الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله عند هذه الآية: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم، يعني أن يعقوب عليه السلام تمنى لابنه النبوة كما هي لآبائه، لم يذكر نفسه وإنما ذكر أباه اللي هو إسحاق وإبراهيم. قال: ويتم نعمته عليه، يعني بالنبوة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وهم أبوي يوسف من ناحية أن هذا جده وهذا أبو جده، ما ذكر نفسه وهو نفس الأبي كذلك. قال: ويتم نعمته عليه كما أتمها على أبيك أنه صار نبي، وعلى جدي وعلى أبي جدك اللي هو إبراهيم، وإنما تأدبا هذا فحشه، وإنما ذكر يعني أبا إسحاق ويعقوب، قال على ما أتم أبويك من قبل. وهؤلاء كلهم أنبياء، ولذلك الإمام البخاري هنا من فقهه أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، جاء في الحديث أنه سئل قال له يعني بعض أصحابه: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ فقال: أتقاه. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فأكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقال: ليس عن هذا نسألك. فقال: إذا تسألوني عن يعني عن العرب وعن نسائل العرب، قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. فالنبي جاوب لما قال: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ فأجابهم أولا بالعموم المطلق، فقال: أتقى. أكرم الناس هو أنفس الناس، الكرم هنا بمعنى النفس، يعني الكرم يأتي معنى الشيء النفيس هو الغالي، كما نقول: هذا حجر كريم، هذا عرش كريم. عرش كريم يعني نفيس في اختيار ذاته ومواده وما فيه، جعلها عرش كريم، وجاء وصف الله تبارك وتعالى عرشه بأنه الكريم نفيس من عظمة عظمة هذا العرش، فإنه لا يقدر قدر عرش الله تبارك وتعالى إلا الله. والإنسان الكريم بمعنى النفيس، من كعنصر أفضل من غيره. ويقال الكريم على يعني على يعني المعطاء، هذا كرم، لأن المعطاء يأتي عن سخاوة، والسخي هذا من كرمه، يعني من كرم نفسه وكرم محسنه، فهو من نفس المعنى كذلك أنه نفيس. فلما قال: من أكرم الناس؟ قال: أتقى، كما قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله، يعني أنفسكم وأعلاكم درجة وأكبركم قيمة عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ليس وزن الإنسان ونفاسته عند الله بصورته وبقبيلته وب يعني رحمك الله بجماله أو بماله، لا، وإنما الشخص يوزن عند الله بتقوى، والتقوى تشمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح. فقال: أتقى. قال: ليس عن هذا السر. النبي حول يعني الجواب إلى يعني أكرم الناس يعني أنفسهم، فأكرمهم قلهم على الوسط، لأن هذا ما في واحد يعني في الناس كان له ثلاثة من آبائه كلهم أنبياء وهو نبي، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فقالوا فهذا جاء حديث الإمام البخاري هذا الحديث في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب، قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك يعني بالنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. نعم. باب قوله لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. حدثني محمد أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال ليس عن هذا نسأله، قال فعن معادل العرب تسألوني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إلى فقه فقه. هذا الحديث أعاده الإمام البخاري بتمامه، وعند قول الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني لمن يسأل عنهم فيهم آيات، فمن هذه الآيات أن يوسف يعني هذه يعني هو من أكرم الناس، فإنه يعني قد عامل إخوانه منتهى الإحسان وقد أساوي لي إلى حد أنهم يعني تأمروا على قتله واتهموه كذلك في الباطل، قالوا أن يسرق وقد سرق أخذه من قبل وغيبوه هذا الأمر ونفوه هذا النفي ولم يعني يذرفوا عليه دمعة ويعني جحدوا فضله وكذا، ولما قتلوه قل ما ندموا على فعلتهم بل رأوا أنهم قد ارتاحوا، لذلك قالوا في أنفسهم اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم مثل أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. فهل يعني قال يعني إخوة يوسف قابلوه بالجحود والإنكار والظلم الشديد له، ومع ذلك هو قابلهم بالإحسان عظيم جدا، ولما يعني مع الأحداث الطويلة لما جاءوه بعد ذلك وقال لهم بس كلام هل فعلتم ما هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، قالوا إنك أنت ليوسف، قال أنا يوسف هذا فمن الله عليه إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين آثرك بذنبهم، فقال لا تسليم عليكم اليوم، هذا منتهى الكرم أن يقولون لا تسليم عليكم اليوم، يعني ما ذكرهم بجرائمهم ولا بعملهم ولا شيء، قال لا تسليم عليكم اليوم، فمنتهى الكرم أن يعامل الإنسان من عاملوه بالإساءة الشديدة يعاملهم بهذا الإحسان ولا يكدر خاطرهم بكلمة عتاب، وبعدين يسعى بعد ذلك في تمكينهم وتمليكهم يقول لهم يعني اذهبوا يعني أهلكم، وبعدين يقول لهم واتوا إلى أهلكم أجمعين تعالوا أنتم وأولادكم كلكم، ثم يسكنهم أرض مصر ويعطيهم من الأملاك ومن هذه ويكرمهم وهكذا ما يعني كممكن يعني يقول لهم بس لا أقبل معي الآن يساكنني في هذه الديار إلا أبي وأمي وأخي الذي جاء، وأما أنتم وقد فعلتم فعلتكم هذه يعني فارقوني لا تساكن في بلد خلكم هنا ولا كذا، فإنما عملهم بمنتهى الإحسان. ففي آية كما قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، من هذه يعني كرم يوسف إلى هذا الحد الذي قابل إساءة إخوانه بهذا الإحسان العظيم. نعم. باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أنفسكم أمرا فصبر جميل. سولت زينت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعن قمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الأيات. البخاري أتى هنا لحديث حديث الزهري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك إلا قول الله تبارك وتعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه الكلمة قالها يعقوب مرتين لأبنائه، مرة عندما أخبروه بأن الذئب قد قتل يوسف فقال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وكان ظنه في هذا صحيح بالفعل، سولت لهم أنفسهم أمر فإنهم رتبوا يعني هذا التدبير وألقوا يوسف في الجب وأتوا بقميصه وجابوا دم كذب عليه وقالوا هذا قميص يوسف قد أكله. ومعنى صبر جميل يعني صبري صبر جميل، أصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه للناس وإنما جعل شكواه لله، والذي لا مسبة مع قيامه بالقرائن، كل القرائن قامت على أن يعني أبناؤه قد دبروا هذا الأمر وقد أخفوا أخوهم أو قتلوه أو فعلوا كل شيء، لكن هو كان مطمئنا أن هذا لم يختر لأنه سيكون نبي عندما رأى هذه الرؤية، وأنه ولذلك كان يعني مطمئن أنه سيأتي يوم من الأيام، لكن متى ما ومع هذا لم يعني يسب أبناءه ولم يقاطعهم ولم ينسيهم، وإنما كان صبر جميل الله المستعان على ما تصف. المرة الثانية قالها أيضا يعقوب لما أخبروه بأن ابنه الثاني سرق وأخذ رقيقا في مصر، فرجعوا لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. فقال لهم نفس المقالة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وفي هذه المرة كان ظنه خاطئ، وما استولت لهم أنفسهم أمرا في هذه المرة، وهذا يدل على أن الأنبياء ما علموا الغيب، وإنما هذه المرة صدقوا بالفعل قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا هذا الظاهر، لكن هل سرق حقيقي ولا لا؟ وأخذ يعني في جريمته هذه أخذوا رقيق، قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا كنا لغير حاسبين، وقالوا اسأل القرية التي كنا فيها يعني أهلها واسأل يعني الغيرة التي أقبلنا فيها، فإن هذا الخبر انتشر والقافلة كلها عارف الأمرها فشر، وإن أنا صادقون فخلهم قال بل سولة تكون تسمع منك، وظن أن هذه مكيدة أخرى وتدبير آخر، يعني دبره أبناؤه في الولد الثاني علشان يسيح الولد الثاني عن وجهه، وفي هذه المرة لم يكن ظنه صحيحا فإنهم قد قالوا له الصدق، وهذا يدل على أن الأب هو الذي لكن ما علم الغيب، أنا مغيب الله سبحانه وتعالى، وقال لهم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يعني غجبتموهم، وأنا مطمئن من ربنا سبحانه وتعالى ربما أن يكرمني فيرجعون. البخاري أتى هنا بقطعة من حديث الليث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما حديث الليث حديث طويل، هذا من الأحاديث العظيمة يبين قصة الليث كويس متى وقع إلى ما انتهى الأمر، وأن النبي أتاه بعد شهر ودخول، ما كنت يعني الأول لما مرضت في الأثناء هذه هو ما تعرف إيش اللي صار فيها، قل ما في شيء يريبني من الناس يتكلموا بالإفك هذا كله، لكن أنا ما كان يريبني إلا شيء بس من الرسول أنه لم يكن يعني يبدي عطفه علي إذا مرضت كما كان عهده، وإنما كان يأتي فيدخل وأنا مريضة فيقول كيف فيكم فيكم في اسم إشارة مثل في هذه يعني شلون هذه شلون هذه، يقول هذا يعني غريبني لا أحس بالشر من الرسول، يعني يقول كيف فيكم، يقول إلى خرجت هي وامرأة وأم مصطح، وبعدين قالت لها تعيش مصطح وهي معها هذه حرام عليك شلون كيف يعني تدعو على ابنك وقد شهد بدرا، قالت لها اي بنية ما ادريت ما قال فيك، فاخبرت الخبر ام مصطح بن عتافة الذي كان احد الثلاثة الذين جلدوا بعد ذلك هو من الذين نقلوا يعني خبر به، فقلت هذا قال عني كذا وكذا، سبحان الله القدر يعني الناس تغفلوا من امر الى هذا لم يظن هذا شيء، احنا نتعجب جدا، بعدين تيجي تقول دخل علي الرسول وانا مريضه، فلما قال هذه الكلمه برضه يقول كذا، فقلت له اعتذر لي ان امرض عند ابوي، فيقول اذن لي، قل ما كان بي الا بس فقط بدي اروح اسمع خبر، فيقول قلت لأمي عمر وما أتكلم الناس بهذا؟ اقلعي بني هون علي، ما كانت امرأة كان عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، تقول جاءت امرأة قلت لها قلت لها هذا أمر يعني على من امرأة عند رجل يحبها ولها ضرائر لا بد يكثرن عليها، ممكن يقولوا عنها كلام مثله، تقول انا بعدين خلاص يعني بعدين لما جاء بعد كده بقيت هذا المدة وتبكي تقول حتى تاب يعني صدري ينفلق ليه بعدها الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه ودخل عليها وقال هذه القطعة التي اتى بها البخاري في الحديث، قال لها عائشة إن كنت عملت بذنب كذبت استغفرت، تقول لما قال بهذا هي كانت يعني تظن أن يعني الرسول لا يمكن أن يدخل يعني إلى نفسه أي أدنى شك إنما هذا، ولما قال هذا وجوز إنه ممكن يعني يكون هذا يقول لها إن كنت قد عملت بذنب استغفر الله، تقول قلص ذنب كان اللي كان عندي خلاص حتى راح السجن، وبعدين قالت هذه الكلمه هذه، قالت والله لا اجد مثلا لي ولكم، ما في مثل لي ولكم الا كما قال ابو يوسف، هي نسيت اسمه، تقول نسيت اسمه، إلا قال كما قال أبو يوسف صبر جميل. والله المستعان. تقول ما عندي إلا هذا، إلا أن أصبر صبر جميل، لا يعني أسب أحدا ولا ألومه، أصبر صبر جميل. فلا أن يخبر الله تبارك وتعالى. تقول والله ما ذبح رسول الله مكان في نفس المجلس هذا إلا وغشاء ما كان يعني يتغشى عند الوحي. تقول فسري عنه وهو يقول أبشر يا عائشة، قل أنزل الله تبارك وتعالى وراءه. تقول أنا في نفسي، كان نفسي كنت أحقر عند نفسي بأن ينزل الله في قرآن مثله، ما صور ربنا ينزل فيه قرآن مثله في يوم الخماسية، ولكن كنت أطلع يعني الله رسول يعني يرى رؤيا ليس أو يأتي كذا يعني الوحي يخبره ببراءته، أما أن ينزل في وحي شأني كان عند نفسي أحقر من ذلك. فنزل قرآن الآيات، فقالت لها أمها وأبوها قومي فاشكر رسول الله. قالت والله لا أشكر، لكن أشكر الله الذي نجاني هو الذي براني. فالشاهد أنها يعني أيضا من فقهها أنها قالت يقول ما أجد لي مثل لكم. قالت إن كنت يعني أنا أعلم أن هذا الأمر يقول انتشر وأشربته قلوبه، ولو قلت لكم إني بريء خلاص كنت قلت، ولو قلت اني يعني الممت بذنب ويعلم الله اني بريئه صدقوني. فاذا ما لي حل، يعني لا حل لي معكم، ما لي امر معكم الا ان اقول كما قال ابو يوسف فضل جميل. والله المستعان على الله. حدثنا موسى حدثنا ابو عوار عن حسين عن أبي وائل حدثني مسلوق بن الأجزاء قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة أخذت الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. نعم. أصل الحديث رواية وأم رومان تقول أن يعني عائشة أخذت الحمى وليست الثانية، ولما أخبرها النبي بهذا قال لها كنت قد نمت بذنب فاستغفر الله. قالت لا أجد لي وإياكم مثلا إلا قول يعقوب أو قول أبو يوسف يقول وذهبت عني اسمه خبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلمة، وقال ابن جبير تعالى. حدثني أحمد بن سعيد حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قالت هيت لك، قال وإنما نقرأها كما علمناها مثوى مقام وألفين وجدا. هذه كلمة امرأة العزيز ليوسف البخاري أتى هنا بكلام مسعود رضي الله تعالى عنه كلام أكثر أن هيث لك، قال أن هيث لك أنها يعني تعالى وهلم ب يعني لغة أخرى غير العربية. على كل حال يعني هيث لك هو نوع من ال يعني الرمز الذي يستخدم في مثل هذا يعني في مثل هذا الحالة والمقام، وهي دعوة من المرأة دعوة فجور يعني ليوسف عليه السلام. ولذلك ابن مسعود رحمه الله قال إنما نقرأ كما علمنا، يعني هذه الكلمة ربما لا ليس لها جذر وأصل في العربية هيت، وإنما العرب تقول تعالى إذا كانت تقلم هذه تعالى وهلم. ولعل هذا من إعجاز القرآن أن يأتي بنفس اللفظة التي خلقها المرأة وأن تكون هذه من كلامهم وأنها دعوة للفجور على هذا النحو فخلق له هذا. لكن على كل حال تفسيرها هو أنها فدعت يعني إلى نفسها فقالت هيت لك، ولذلك قال يوسف قال معاذ الله يعني عياذا بالله يعوذ بالله إنه ربي اللي هو الزوج أحسن مثواي، يعني كيف أخونه في أهله وهذا رجل اللي هو زوجها قد أكرمه من أول يوم اشتراه، فإنه وصى زوجته وقال لها أكرمي مثواه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكان يعامله معاملة الأبناء وليس يعني معاملة العبيد والأرقاء. قال إنه ربي أحسن مثواي، فكيف يعني أقابل إحسانه لي بأن أخونه في أهله؟ إنه لا يصلح الظالم، الظالم ينزل. فاستعاذ بالله تبارك وتعالى وذكر المرأة بأنه كيف يعني يخون يعني ربه الذي أحسن إليه، وفي كذلك تعريف بها أنها تخون زوجها كذلك الذي أحسن إليها وكذلك هي تخون. قال لها إنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يصلح الظالمين. نعم فهيت لك يعني هلم أو تعالى. هذه إنه ربي يحتمل ربي والله يحتمل معنى الثاني إنه ربي يعني الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي يعني أكرمني في أن بعد أن يعني سرقت وأخذت وبعت جعل الله تبارك وتعالى عند هذا الرجل ما جعلني عند واحد زي أبو بدر الله يرحمه وحطه خط غنم ويسومه سوء العذاب. يعني فرق بين أن يكون الإنسان خادم عند يعني رئيس وزارة ولا كذا وفي قصر منير، وبين أن يكون خادم وسط البر يرعى غنم ولا تحت الشمس الحارقة. فالله تبارك وتعالى يعني معنى الثاني إن الله تبارك وتعالى أكرمني في أن يجعلني في هذا القصر في هذا البيت مع رجل يعاملني معاملة الابن ويكرمني وينزلني هذا المنزل. فالله تبارك وتعالى لطف بي وأنا كنت مع ناس مجرمين سرقوني، وكان ممكن يبعوني بأي واحد، ممكن يبعوني بأي شخص، ممكن ينباك عند راعي غنم ويشتريه واحد هذا في الإبل ولا واحد يشتغل عامل في البناء ولا يسخره تسخير العبيد، وأن يكون في بيت عزيز نصر هو يوصي به امرأته ويقول لها عاملي معاملة ابننا هذا يمكن نجعله ابن لنا إذا طلع ولد نجيب وكذا وكذا نتخذ ابن يعطيه يعطيه الجنسية ويعطيه هذا الفنوة ويخليه ابن له. ففرق بين هذا وبين ما يكون هذا المعنى الثاني. لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن المعنى الأول اللي هو الوجه الأول من التفسير إنه ربي يعني يقصد الزوج زوجها وهو سيده. نعم مثواه مقام وألفيا وجدا ألفوا أباهم ألفين ألفيا وجدا ألفيا سيدها لدى الباب يعني وهي تركض خلفه وقد سحبته من قميصه من الخلف فشقت ومع ذلك فرط إلى الباب فعند ما يفتح الباب ولا يعني الرجل بالباب يفتح داخله أقول غير في الموقف سريعا يعني بديهة في الكذب حاضرة جدا هو على طول خلص ما جزاه من أراد بيحرك السوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم اخترت العقوبة بعد كم قالت هذا يعني هذا يرفض وراي وكذا وكذا وليحرك فقلبت الأمر كله. سبحان الله العظيم في الشاهد طبعا. فقال يوسف يا رب ارفعنا سبحان الله ربنا نجاه بشق الخبيث من الخلف لكن خلينا على صدق. نعم. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان أن الدخان إنما كان في سنوات القحط التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، وأن النبي دعا قريش لما أبطوا يعني عن الإيمان به فقال اللهم اجعلها عليهم من كسيل يوسف، يعني امنع عنهم القطر من باب يعني إخضاعهم وهذه، فيقول انقطع وسنين كسيل يوسف يعني سنين يوسف سبع قحط وسبع صيف، يعني قحط عند المصريين هو أنه يعني الأمطار التي تسقط وتأتي في نهر النيل تسقط قليلة، تسقط الأمطار قليلة في الحبشة وهذه، فالنيل يأتي يعني مستوى منخفض ما يسقون زراعتهم يصير فيه يعني قحط في جفاف، وفي سنوات الخفض هو أن يأتيهم النيل عميق. فسين يوسف سبع، لذلك قال لهم في تفسير الرؤيا قال تزرعون سبع سنين ذهبا الآن هي الخص، ثم سيأتي بعدها سبع سنين جاف، فإذا كنتم مدخلين المونة هذه بالسبع سنين تعدي هذه، ثم يأتي بعد ذلك بعد سبع سنين عام فيه يغاث الناس يغاث بالمطر وفيه يعصرون يعصرون من الثمار ما يعصرون صرن عنب وعصرون فواكه فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالرسول لما دعا على قريش يقول ابن مسعود يقول حتى أكل الخرق من الجوع، وكان الرجل ينظر من الجوع ومن القحط هذا حتى يرى بينه وبين السماء كأنها دخان، شوف الأرض مع هذه الغبرة وهذه كنا مدخل، ويقول هذا هو يعني هذه آية من الآيات وقد مضت هذه، قال مضت الدخان ومضت البطشة، ويرى أن البطشة هي غزوة بدر، فإن هذه من الآيات كلها التي جاءت يعني في سورة القمر، فمضى شقاق القمر والبطشة والدخان، اقتربت الساعة وانشق القمر في رحمه، والله تبارك وتعالى قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فقال هذا الدخان المبين هو هذا الدخان الذي كان في هذه السبع سنوات القمر، إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر، يفسرها بأنها البطشة الكبرى إنها يوم بدر. أما غيره من السلف المفسرين فإنهم يقولون أن هذا الدخان إنها من آيات علامات الساعة وإشراقها ولم يأتي بعد، كما جاء في الحديث إنه لم تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر منها الدخان نبي والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال وخروج الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدد تحشر الناس إلى محشرهم، هذه سبعة وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب. فهذه 10 آيات الرسول أخبر أنها ستكون قبل قيام الساعة، فذكر الدخان. ومعنى هذا من الدخان لم يأتي. فيقول ابن مسعود قال يعني كيف لم يأتي وقد هو يعني وقد مضى. وقال الله بعدها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فابن مسعود يقول البطشة الكبرى يوم بدر، لكن غيره من السلف يقول البطشة الكبرى إنما يوم القيامة. يوم نبطش البطشة الكبرى اللي هو يوم القيامة إنا منتقمون. فهذا وجه التفسير للإمام لابن مسعود رحمه الله. نعم. باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، إلى قوله قلنا حاشا لله. حاشا وحاشا تنزيه واستثناء، حصحص وضح. حدثنا سعيد بن تليف، حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن بكر بن مضر، عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي أو الداعية، ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا الحديث هنا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أورده الإمام البخاري عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى فيما حكى عن يوسف أنه قال للرسول الذي جاءه ليخرجه من السجن بعد أن فسر لهم يوسف عليه السلام رؤيا الملك ورجع بها الشخص الذي كان معه في السجن إليهم، فقال لهم والله أنا الشخص اللي في السجن هذا صاحبي القديم فسر لي كذا وكذا وكذا، فجاء قال هاتوا يعني يخرجون من السجن وهكذا. فلما بعثوا ليوسف ليخرجوه قال للرسول ارجع إلى ربك سيدي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال الأول يعني لن أخرج حتى تحققوا القضية، احنا دور النساء شهدنا عليه لأني كنت أراوغ يعني زوجة العزيز عن نفسه، هاتوه استشهدوا ما أخرج إلا عن كبير الأمر. يقول فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يعني سيده الذي أرسله، فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فجابوه طبعا النسوة شرعا عندهم موجودين في الأوراق أنهم شهدوا عليه سفر. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما حاشا لله، حاشا قل حاشا بالألف، وحاشا يعني الشين فقط بالألف بمعنى يعني لا ما في، حاشا لله يعني تنزيها لله تبارك وتعالى. ما علمنا عليه من سوء اختركوا بالحق، وإنهم هم اللي كانوا يراودوا. فعند ذلك طبعا امرأة العزيز بين الأمر، قالت امرأة العزيز لا أنا حصحصها لا في هذا الوقت مرة جماعتها كله ولا حليل حصحص الحق يعني ظهر، وقال حصحص الصبح يعني خلاص ظهر في العيان أنا راوي طبعا اعترفت فإنه لم ينصر. فيوسف قال بقائي هنا بالسجن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. هذا من كلام يوسف، وإن كان أخطأ كثير من المفسرين فجعلوه من كلام هذا من كلام يعني يوسف جعلوه من كلام امرأة العزيز، هذا خطأ كبير. فقال يوسف لذلك يعني بقايا في السجن هنا حتى تحصل هذا ليعلم يعني زوج المرأة المخدوع هذا اللي هو العزيز أني لم أخنه بغير، ما كنت بزوجه لأنه هو الذي أمر به، وأن الله لا يهدي كيد الخائن، وما أضر نفسي من نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال له، قال هذا يوسف من باب أنه قد جاءه الهم، يعني كما قال الله تبارك وتعالى ولقد هم بها همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفشل. فقال وما أضر نفسي من نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لكن بعض المفسرين يجعلون هذا من كلام رأس العزيز، ذلك أني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. شو أكبر خيانة خانته، خانته وخانت زوجها وكذبت عليه وافترت عليه، شو ما أخنه بالغيب، كل الخيانة تكمنه. والسجن هذا السجن الطويل دون أن تدمع عليه دمعة ولا ترسل له حتى يعني هدية وهو في السجن، ولا تقول له كذا، ما غير منها كانت تموت حبا فيه. فكان خائنة خائنة كل ما عنده خيانة، يعني كل الخيانة كانت عندها. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا لا يقولها إلا إنسان ناصح. هذه خائنة مجرمة، مش كنت تقول أنا يعني لا أبرئ نفسي، هذه أنا مجرمة وفعلت هذا مثل ما قالت أنا راودته عن نفسي. فالكلام هذا من كلام يوسف وليس من كلام يعني امرأة العزيز. فالشاهد أنه قال للرسول، قال ارجع له، وأنه بكى في السجن وبقي في السجن إلى أن يحقق في الأمر. طبعا لما حقق وعرف براءة الرجل وأنه دخل كذا، فالملك عند ذلك قال أتوني لي أستخلص الناس، رفع ملك العزيز عنه وقال أخليه من خاصته، قال أستخلص لنفسي أجعل عندي هذا إنسان بهذا المعدن وبهذه المقاوة وهذه الكية وهذا الفطر وبهذا العلم كذلك يفسر لهم والفهم، خليه عندي جعله الخاص. وقال له الملك، الملك طبعا لما راح له قال له إنك اليوم لدينا مكين ملك، فطلع فيه وخرج يعني على خزينه. حديث هنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال، وقد ذكر ثلاث أنبياء كل نبي له موقف، فذكر لوط فقال رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وذلك أن لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة شباب وضياف كرهم الله وعرف أن قومه لن يتركوه وأنهم سينتزعوهم منه، يقول ما عنده حماية لي. لذلك لما الله يقول وجاءه قومه يهرعون إليه، جماعة كلهم قوم يهرعون إليه يعني من كل مكان، مثل يتنادوا يا جماعة الصغيرة اليوم تعالوا، هو ما عنده لا هو يعني من يثمال عصبة ماله أخ ماله بيت ماله حماية ماله إيش. فيقول معتذرا لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أنا ليش عندي جماعة تحميني عصبة ما عندي شيء. فالرسول قال النبي، النبي قال رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ركن الله سبحانه وتعالى على نبي، ولكن قال يعني هو قال هذا يعني إشفاق من الحال الذي كان فيه عليه السلام. فقال النبي رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ركن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل يا يا يا يا, يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك، فأسفل أهلك لقطع من الليل، وربنا أول شيء طمس أعينهم عندما جاءوا المساء، الله قال فطمسنا أعينهم عشاءوا بعدين. وبعدين أمر الله تبارك وتعالى يعني لوط أن يخرج لبنتيه لأهله سرا في الظلام ولا ينظروا للخلف، فلما أحدهم فاتك لا تأخذ. فهذا لوط. بعدين النبي قال حتى يوسف قال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لاجدت التعب، يقول الرسول أنا لو قعد هالمدة الطويلة هذه وجاء الرسول يقول لي تعال أطلع فأطلع رسول ولا أنتظر أن يحصل في الخبيث. وطبعا هذا قاله بعض الناس يعني يريد إشكال كيف سيكون يوسف يعني أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قد ابتلي بآلاف عظيمة وصبر عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في الحقيقة بيان أن بقاء يوسف في هنا إنما هو زيادة يعني إيضاح للقضية، وإلا هي واضحة أصبحت، لأنه وين يطلع؟ يطلع الملك الذي دعا إلى هذا الملك، ولا بد الملك سيسأل وكذا وسيحقق القضية، يعني سواء كان دخل في السجن أو خرج إلى الملك، الملك لا بد أن تعرف قصته، تعرف قضيته وكذا. لكن يوسف أراد أن يجعل هذه وهو هنا، ها؟ تأكيد له. فالنبي يعني النبي يبين هنا مرة السنة وأنه ما حيث في الساعتين دول اللي حيعملوا فيها والحقق كم ساعة الحقق وفيها هذه كان هرج. قال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف قاعد بضع سنين في، قال أجل سلطان يعني الآن السجن يعني يخرج منه وبعدين يتحقق. من يوم كان رسول من جاء رسول الملك الى ان خرج سيدنا يوسف من السجن يعني؟ نعم. هذا لابد ان يكون بساعات درجات الداخلية، لو جاء واحد بشكل هذا وطلب الامير على طول وقال هذا المتهم هذا طلع فيه هذه الاشياء فيه شوفوه حققوا فيه، لابد ما حياخذ ساعه ساعتين ولا لا يمكن، لا يمكن إلا هذا يكون في ظرف ساعة ساعتين لا بد يحط هذا بقياس الناس. فكيف هذا راح للملك القصة والملك كل هذه إن هذا الذي الذي هذا الرجل فسر، لأن الملك قال لهم يا جماعة أنا رأيت كذا وكذا وكذا وكذا شوفوا لي هذه هذه قالوا يا قرر أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. فالرجل ساقي قال أنا أنجوك بتأويل فارسلوا وراح ليوسف قال يوسف أيها الصديق أسكنه في واحد رأى رؤية كذا كذا أنت رجل بتفسر رؤية، فأداهم مخطط كامل 14 سنة ومستقبلية ولا بد يعملوها وكارثة ستاتي، وأعطاه كيف يتفادون هذه الكارثة. ما هو مجرد مثل لهم أنه الله حجيكم 7 سنين خصبوا 7 سنين جد، لا أعطاهم وقال لهم الأول هذه 7 سنين جاية خص اجتهدوا في الزراعة، قال تزرعون 7 سنين دابة دابة مستمر ليل ونهار، فما حصدتم فذروه في سنبله حتى تركت التخزين عشان ما يسود إلا قليلا مما تأكلون، لا تأكلوا شوية على المصريين لا كثير قال لهم قليلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد هي 7 سنين قح يأكلن ما قدمتم لهم كل الذي اتخذتموه حياتي يأكلن ما قدمتم له إلا قليلا مما تحصلون، شيء قليل. رجل يعطي هذا يعطيها للملك والملك هو اللي يرى الرؤية، بعدين يقول له هذا الرجال اللي في السجن قال كذا كذا كذا، قال وين يا هذا هاتوا. فلما قال هاتوا وجاء الرجال، يعني لما تيجي واحد والله الأمير طالب واحد الآخر السجن هذا ممكن هيقعدوا يومين 3 أيام مستحيل، هاتوا هاتوا. فلما راح يجيبوا قال لا يا ما طلع شيء، لا هو شوفوا لي قصتين الشاعش حاجة جايبيني هي، فراح جابوا النساء وديت استدعوا النساء على طول من بيوتهم جابوا تعالوا شيء تحقيق واجي خلص الامر ها على طول. وبعدين اخذوه هي 3 ساعات يعني لا يمكن تصور ان يمكث اكثر من ساعات يعني في هذا الامر. النبي على كل حال قال انا لو ما كنت يوسف لا يجب أطلعوا بعدين يعني حقه في رسول الله. ثم قال يعني إبراهيم عليه السلام قال ونحن حق بالشك من إبراهيم، وهذا الحديث يعني في إشكال، فالذي قال نحن حق بالشك من إبراهيم فإن إبراهيم قال قال الله تبارك وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموت، الله يقول قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال الله قال له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. قال أهل العلم التفسير يعني أربعة من الطير مختلفات، أنواع مختلفة. كان يأخذ مثلا طاووس ودجاجة مثلا وحمامة وأخرى آخر مثلا. بعضهم قال يعني اختلفوا في طيور إبراهيم هذه كيف كانت، لكنها طيور مختلفة. يذبحهم دق عظامهم بلحومهم بريشهم يجنون مع بعض، خلطهم تمام، ثم جعل على كل جبل منهن جزء من هالعجينة اللي هي ريش على دم على هذه، حط جبل في مكة، حط على قبيس، وحط على هنا، وحط على راح، حط كل هذا. ولو ربنا خلوا فصرهن للصرهن يعني ضمهن وشوف تأكد منهم تمام، نفس الطيور هذه العلامات. ثم ادعوهن، كنت حاططهم بالشكل هذا تأتينا كساس تجي هذه الطيور أمامك في نفسها. يعني خلى الرؤوس عنده قيل أنه خلى الرؤوس ووضع هذه، وأن كل واحد جاء إليه ووضع رأسه عنده، أو قيل أنه عجلهم وحطوا، لأن الله قال يعني ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك السعي. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى، حكيم عفو الله ونفسه. فالنبي قال نحن حق بالشك من إبراهيم، و يعني إن إبراهيم عليه السلام قد رأى من آيات الله تبارك وتعالى آيات كبرى، فإن إبراهيم رأى آية من آيات الكبرى، فإنه وضع في وسط النار والنار تحرق، ولكنها كانت على جسمه برد وسلام، نار باردة، وباردة برد لا يؤذي كذلك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فرأى هذه الآية يعني العيانية. فعلى كل حال يعني قال هذه العلم بأن إبراهيم لم يشك عن الشك اللي هو يعني استواء الأمرين، يعني فإن هذا يعني، وإنما إطلاق الشك هنا عليه مجاز، لأن الله تبارك وتعالى قال لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، يعني أراد التوفيق في الإيمان. قال ولم تؤمن، قال فهم الإيمان موجود عنده، يعني ليس عنده الشك بمعنى يعني استواء الأمر، لأن الشك هو معنى أن يستوي الإثبات والنفي، هذا الشك، والظن رجحان، والعلم خلاص هذا سبب، واليقين أكبر منه، وعين اليقين اللي هو خلاص ما لا يمكن يعني الزحف عنه، يعني يرى رأي العين. فهو كان في درجة من درجات الإيمان، وأراد أن يزداد درجة بعدها في هذا. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. فقال أهل العلم إن هو يعني زيادة في هذا الإيمان. على كل حال قد قال إبراهيم هذا لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه رأى أن يعني أن إبراهيم يعني ما كان ينبغي أن يقال منه هذا، وأن الله عاتبه على هذا، ولكن الله تبارك وتعالى أكرمه كذلك بأن رأى هذه الآية في الخلق، ورأى رأي عين، فهذه لا شك أنها يعني تزيد في الإيمان. والحمد لله رب العالمين.